بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الباب الثاني في الكلام على الاسم، وفيه عدة تقاسيم. تعرضنا سابقا إلى بيان الفرق بين الاسم والفعل، وقلنا أن الفعل ما دل على الحدث مقترنا بالزمان، أما الاسم فهو ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفعل ليس الزمان جزءا منه. إذن الفعل يدل على معنى زائد وهو معنى الزمان. الاسم في اللغة قيل إما مشتق من سمة أو مشتق من سمة. السمة بمعنى العلامة، فعندما نقول هذا اسمه كذا يعني علامة يعرف بها، هذا اللي احنا نسميه اسمه علامة يعرف بها. أو مشتق من السمو، من سما يسمو بمعنى الارتفاع، السماء سميت بالسماء من هذا المعنى السمو لأنها مرتفعة. قال لأن الإنسان إذا نودي باسمه مثلا يرتفع عن غيره ليميز. فالاسم في قولين، فيه ناس قالوا أنه مشتق من السمة اللي هي العلامة، وناس قالوا أنه مشتق من السمو الذي هو الارتفاع. المصنف في هذا الباب، الباب الثاني، سيقسم الأسماء أو الاسم عموما إلى عدة تقسيمات. التقسيم الأول قال من حيث التجرد والزيادة، تماما مثل ما تعرضنا إلى تقسيم الفعل. قال ينقسم الاسم إلى مجرد ومزيد، والمجرد إلى ثلاثي ورباعي وخماسي. إذن الاسم عندنا اسم مجرد وعندنا اسم مزيد. المجرد ما هو؟ المجرد هو الذي كل حروفه أصلية. هذا المجرد يمكن أن يكون ثلاثيا وأن يكون رباعيا وأن يكون خماسيا. فعندنا إذن في المجرد ثلاثة أقسام. بيبدأ الآن قسم قسم. القسم الأول هو أوزان الثلاثي، فأوزان الثلاثي المتفق عليها عشرة. لماذا قيد بالمتفق عليها؟ سيأتي الكلام. قال أول وزن فعل. طبعا الأوزان الآن المراد بها حركة الفاء والعين فقط، وليش ما يهتم بحركة اللام؟ ذكرنا سابقا لأن حركة اللام تتغير بحسب التغيرات الأعرابية. إذا هذا الاسم في محل نصب ستكون حركة اللام شنو؟ فتح. إذا في محل جر ستكون حركة اللام الكسرة. إذا في محل رفع ستكون حركة اللام الضم. فهو الآن عندما يقول أوزان الثلاثي يقصد من الوزن حركة الفاء والعين فقط. زين. قال أوزان الثلاث المتفق عليها عشرة، واحد فعل بفتح فسكون، يعني بفتح الفاء وسكون العين، كسهم وسهل، هذا الوزن الأول. ثاني فعل بفتحتين كقمر وبطل. الثالث فعل بفتحة فكسرة، يعني فتح الفاء وكسر العين، ككتف وحذر. الرابع فعل بفتح فضم كعضد، كعضد ويقظ. خامسا فعل بكسرة فسكون كحمل ونكس. السادس فعل بكسرة ففتحة كعنب وزيم، أي متفرق. السابع فعل بكسرتين كإبل وبلز. وهذا الوزن قليل، حتى ادعى سيبويه أنه لم يرد منه إلا إبل. سيبويه يقول كلمة واحدة فقط. أنتم ما شاء الله هنا عندكم كلمات كثيرة على هذا الوزن. إكل، أنتم تقولوا إكل، أهل السيهات الله يقول إكل. إكل هي النقطة صحيحة. إكل لا، هي النقطة صحيحة كل، بس جبناه على هالوزن يعني. الثامن فعل بضم فسكون كقفل وحلو. التاسع فعل بضم ففاتح كصرد وحطم. العاشر فعل بضمتين كعنق وناقة سرح، أي سريع. إذن هذه الأوزان العشرة التي وقع فيها اتفاق، يعني أي اسم ثلاثي مجرد لا بد أن يكون على هذه الأوزان العشرة. الآن بيعلق يقول وكانت القسمة العقلية 12 وزنا. ليش؟ نحن قلنا، نحن قلنا اسم ثلاثي، الاسم الثلاثي فيه ثلاث حروف، الحرف الأخير اللي هو اللام لن نهتم بحركته لأنه بحث شنو؟ نحو. في النحو، في النحو منصوب مجرور مرفوع، إذا بنبحث فقط في الحرف الأول والحرف الثاني. الحرف الأول الفاء كم حركة يحتملها؟ ثلاث، إما مضموم إما مفتوح إما مكسور. الحرف الثاني العين كم حركة؟ إما مضموم إما مفتوح إما مكسور إما ساكن، سن يكون سكون. إذن ليش الأول ما يصير سكون؟ لأنه قلنا العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، ما يصير أول حرف في الكلمة ساكن. إذا الحرف ساكن لابد تضيف شيء، همزة توصل تتصرف، لكن الابتداء بالساكن أمر ما في تسامح عند العرب. لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك. زين، إذا عندنا الحرف الأول ثلاث حركات، والحرف الثاني كم حركة؟ أربعة مع السكون، أربعة. أربعة في ثلاثة كم؟ 12. وكانت القسمة العقلية 12 وزنا. زين، وإحنا كم قلنا الأوزان المتفق عليها؟ 10. زين، يعني في وزنين مو موجودين، وين راحوا الآن؟ ببرر. قال وكانت القسمة العقلية 12 وزنا لأن حركات الفاء ثلاثة، وهي الفتح والضم والكسر، ويجري ذلك في العين أيضا، ويزيد السكون يعني مع زيادة السكون، والثلاثة في الأربعة باثني عشر. زين، 12 وزن، يبقى اثنين، وين راحوا؟ إجاوا. قال يقل فعل بضم فكاس. فعل موجود، فعل في الأوزان أو لا؟ مو موجود. مو موجود. عندنا 8 و9 و10 ضم الفاء، حط ضم سكون وضم فتحة وضم ضم، ضم كسرة ما حط. فعل بضم فكسر كدؤل، اسم لدويبة أو اسم قبيلة. ليش؟ هذا الوزن قليل ومو موجود، ما اعتبره من الأوزان المتفق عليها، لأن هذا الوزن قصد تخصيصه بالفعل المبني للمجهول. تعرضنا ضرب، شو يصير بين المجهول؟ ضرب. يقول لا، إذا بنخلي الاسم على هذا الوزن فعل يصير يحصل عندنا اشتباه في الغرة في الجملة، هذا فعل أو اسم؟ لأنه هذا الوزن هو وزن المبني للمجهول. هذا الوزن الأول، هذا رقم 11. رقم 12، أما فعل بكسر فضم فغير موجود، وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم. يقول لك هذا مو موجود عند العرب. ليش؟ لأن الانتقال من الكسرة إلى الضم جدا صعب. ويجاب على قراءة بعضهم، الآية هي والسماء ذات الحبك، هو البعض كيف قرأها؟ قرأها بهذه الصورة، والسماء ذات شنو؟ الحبك، مو الحبك، الحبك. قراءة موجودة. قال يجاب على هذه القراءة لأنه قال هذا الوزن غير موجود، كسر وضمة، كسر وضمة أي. وهذه البعض يقول هذه قراءة للقرآن، وعلى ما يذهبون إليه، القرآن نزل على 7 أحرف، وهذه القراءات حجة ويحتج بها وهي متواترة وهي من القرآن. شنو ردك على هذه القراءة؟ تقول في خطأ في القرآن يعني؟ قال لا، قال هذه القراءة يجاب عليها بأنه من تداخل اللغتين في جزئي الكلمة، إذ يقال حبك بضمتين وحبك بكسرتين. يقول هذه كلمة حبك يقول لها لغتين، إما يقال حبك أو يقال حبك، صحيح كلا اللغتين صحيحة. فالكسر في الفاء من الثانية للي قرأها بحبك، يقول اللي كسر الحاء أنه جاب الحاء لي في اللغة الثانية اللي هي حبك. والضم في العين من الأولى الباء حبك، الضم من القراءة الأولى اللي هي حبك، فيقول هذا خلط بين اللغتين، هي إما حبك أو حبك. جاء واحد عنده دبلوماسية قال خلنا نجيب قراءة تجمع الاثنين، قال حبك، فجمع بين اللغتين في كلمة واحد. هذا التخريج الأول لهذه القراءة. التخريج الثاني، وقيل كسرت الحاء اتباعا لكسرة تاء ذاتي والسماء ذات الحبك أو الحبك. ليش كسرت الحاء؟ يقول لأن الحرف اللي قبلها مكسور، حبل الحرف اللي قبلها مكسور، هذه بتجدونها عند العرب يعني سموها إما الإتباع أو المجاورة. يقول إذا الحرف جاور، إذا الكلمة جاورت كلمة أخرى قد تأخذ حركاتها الإعرابية. هذا العرب شو يقول؟ يقول لازم تأخذ من الجار بعد، من جاور قوما صار منهم. يقول نفس الشيء. وطبعا هذا الأهل اللغة يقولون هذا شاذ ولا يعتد به. التخريج الأول يمكن أن يكون أصح، ولعل الصحيح هو أن هذه القراءة غير واردة، يعني قراءة من القراءات الشاذة، وقد تقرر عدم جواز الاحتجاج في اللغة بالقراءات الشاذة. ثم إن بعض هذه الأوزان، أي أوزان يقصد؟ 10. إن بعض هذه الأوزان قد يخفف نحو كتف. كتف قلنا على وزن فاعل. كتف تخفف بإسكان العين. كتف. سير كتف. أو به مع كسر الفاء. عشان الصحي يدي حبك وحبك. يصير نطقه بهذه الثلاث الطرق. يصير حبك وحبك. أما حبك مختلف فيه. حبك لا، على رأي الأغلبية إنه ما في هذا الوزن. زيد شنو بعدها؟ أي قال هذه الأوزان قد تخفف نحو كتف يخفف، يقول يخفف بإسكان العين كتف، أو به مع كسر الفاء. الفاء ما يقصد الفاء اللي في كتف ترى، الفاء الأخيرة لا، يقصد يعني الكاف، يقول كتف. فذاك احنا شنو نقول؟ نقول كتفي أو كتفي. في المغرب العربي يقولون كتف، صحيح صحيح. شو تقولوا؟ كتف. هي. هي أصلها كتف، تخفف إما لكتف أو لكتف، اثنينها صحيحة. ها؟ هي كتف ولا كتف يعني؟ هي في الأساس كتف، كتف بفتح الكاف وكسر التاء، تخفف فيقال كتف أو كتف، اثنينها صحيح. يخفف بإسكان العين فقط يعني كتف، أو به بإسكان العين مع كسر الفاء كتف. وإذا كان ثانيه، ثاني الاسم الحرف الثاني، حرف حلق خفف أيضا مع هذين بكسرتين، فيكون فيه أربع لغات كفخذ. زين الحين عندنا فخذ، يقال فخذ هذه اللغة، ويقال فخذ، ويقال فخذ، ويقال فخذ، أربع لغات. هو أصله فخذ. زين إذا خففنا بالطريقة الأولى يخفف بإسكان العين فقط يصير فخذ، أو خففنا بإسكان العين مع كسر الفاء يصير فخذ، أو إذا كان على الثانية حر، إذا كان الثاني حرف حلق خفف بكسرتين فخذ يصير. فعندنا في أربع لغات، فخذ وفخذ وفخذ وفخذ. ومثل هذا ومثل الاسم في ذلك الفعل كشهد ونحو عضد وإبل وعنق، يخفف بإسكان العين. هذه الأفعال، هذه عفوا الأسماء، تخفف عادة بإسكان العين إذا العين متحركة طبعا، أما إذا العين ساكنة فهو خفيف. هذا الأول، أوزان الثلاثي المتفق عليها، أو أوزان الثلاثي مطلقا. أوزان الرباع المجرد المتفق عليها خمسة. الآن مرينا من الاسم الثلاثي وين إلى الاسم الرباع. الوزن الأول فعلل بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه. فاء الاسم مفتوحة، لام الاسم مفتوحة، اللام الأولى والعين ساكنة. كجعفر، جعفر على وزن فعلل، أو فعلل بكسرهما، بكسر الأول والثالث وسكون الثاني. كزبرج للزينة. الثالث فعلل بضم الأول والثالث وسكون الثاني. كبغث مفرد مخلب الأسد، ونحن نقول براثن، براثن جمع، مفرد براثن شنو؟ بغث. وفعل بكسر ففتح فلام مشددة، كقمطر لوعاء الكتب. وفعلل بكسر فسكون ففتح كدرهم. هذه الأوزان المتفق عليها كم؟ كم قلنا؟ خمسة. يقول لك يلا سجل عندك. وزاد الأخفش وزن فعلل بضم فسكون ففتح كشخدب، اسم للأسد، الأسد أكثر مخلوق عنده أسماء في الدنيا. وبعضهم يقول إنه فرع جخدب بالضم، والصحيح أنه أصل ولكنه قليل. الأخشف الأخفش، الله الأخفش، يقول عندنا وزن آخر سادس وهو فعلل. شنو دليله؟ دليله ما ذكره العرب، جخدب فعلل، جخدب اسم من أسماء الأسد. البعض رد عليه قال لا، هذا ليس وزنا جديدا، إنما هو فرع لفعلل. جخدب احنا ذكرنا فعلل موجود، فعلل جبنا بغثن. المصنف قال لا، الصحيح انه اصل، يعني مو جخدب صارت جخدب، لا هي بالاساس جخدب وهي اصل على هذا الوزن الذي جاء به الاخفش وهو فعلل. صير عندنا اذن الاوزان كم؟ ستة. انتهينا من الرباع. قال وأوزان الخماسي أربعة. الخماسي هذا مشكلة، الله يسعد. الأول فعلل، فعلل بفتحات مشدد اللام الأولى كسفرجل. الثاني الثاني هو فعلل، فعلل بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه وكسر رابعه كجحمرش للمرأة العجوز. جحمرش هذه سبة للمرأة العجوز السمجة السيئة، يقال جحمرش. وفعلل، وفعلل، فعلل بكسر فسكون ففتح مشدد اللام الثانية كقر طعب للشيء القليل. إذا هي الكلمة كثيرة بعد كيف تطلع الشيء القليل. وفعلل رابع بضم ففتح فتجديد اللام الأولى مكسورة كقذعمل وهو الشيء القليل أيضا. تنبيه، انتهينا الآن، ذكرنا أوزان الثلاثي وأوزان الرباعي وأوزان الخماسي المجرد، كل هذه مجردات، مجردات صرفية وليست مجردات فلسفية طبعا. تنبيه، قد علمت مما تقدم أن الاسم المتمكن لا تقل حروفه الأصلية عن ثلاثة إلا إذا دخله الحذف. هذا المجرد. اي كيد ودم وعدة وسنة، وأن أوزان المجرد منه 20 أو 21 كما تقدم. ليش 21؟ كيف وصل جمع؟ الخماسي 4 والرباعي 5 مع 1 6 والعشرة خلاص يصير كله كم؟ 11 10 اي 10 اذا هو الاول كله 20. الأخفش اوزان الثلاثي هي 12، ضفنا لها 6 للرباعي وضفنا 4 للخماسي خلاص 20. قد علمت مما تقدم أن الاسم المتمكن لا تقل حروفه الأصلية عن ثلاث إلا إذا دخله الحذف كيد ودم وعدة وسنة، وأن أوزان المجرد منه 20 أو 21 كما تقدم. وأما المزيد المزيد مزيد الاسم. فأوزانه كثيرة ولا يتجاوز بالزيادة 7 أحرف. الاسم أكثر عدد من الحروف في 7، والفعل أكثر عدد من الحروف كم؟ 6. كما أن الفعل لا يتجاوز بالزيادة 6. فالاسم الثلاثي الأصول المزيدة فيه نحو إشهباب مصدر إشهاب، ورباعي الأصول، رباعي الأصول الأصل رباعي، المزيد فيه نحو إحرنجام مصدر إحرنجمة الإبل، والخماسي الأصول لا يزاد فيه إلا حرف مد قبل الآخر أو بعده نحو عضرفوط مهمل الطرفين بفتحتين بينهما سكون مضموم الفاء. هذه يبحثوا فيها الكلمة شنو تعني عضرفوط، هي على وزن اخطبوط يعني كلمة. اسم لدويبة بيضاء، هذه عضرفوط، بس تأكدوا من هذا المعنى هل لها معنى آخر أو لا. وقبعثرة بسكون العين وفتح ما عداها اسم للبعير الكثير الشعر. قل هذه كلها أمثلة لخماس الأصول زيد فيه كم حرف. وأما نحو خندريس اسم للخمر فقيل إنه رباع مزيد فيه فوزنه فن عليل، والأولى الحكم بأصالة النون إذ قد ورد هذا الوزن في نحو برقعيت لبلد، ودردبيس للداهية، وسلسبيل اسم للخمر ولعين في الجنة، قيل معرب وقيل عربي منحوت من سلس سبيله، ولعل الثاني هو الأصح، سلس سبيله نحتت أصبحت سلسبيل، مثل بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت بسملة، لعلها منحوتة هي الأقرب. نعم بعض المفسرين ذهب أنها كلمة ليست عربية، لكن هناك كلام فيه. خندريس أنا أسمع الخمر بعد جدا كثيرة جدا كثير، لا جحمرش ذيك العجوز. وبالجملة فأوزان المزيد فيه تبلغ 308. يوجد للاسم المزيد 308 وزن على ما نقله سيبويه، وزاد بعضهم عليها نحو 80 يعني تصير 388 مع ضعف في بعضها، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الزيادة قانون يعرف به الزائد من الأصل. يقول لك لا تتعب حالك إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب الزيادة سأعطيك قواعد، هذه القواعد تستطيع من خلالها أن تميز بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة. التقسيم الثاني للاسم من حيث الجمود والاشتقاق، قال ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق. الدرس هذا يحتاج تركيز لأنه تبنى عليه أشياء كثيرة حتى في النحو. الجامد هو ما لم يؤخذ من غيره، يعني لم يشتق من غيره، ليس له أصل مأخوذ منه، ودل على حدث أو معنى من غير ملاحظة صفة. يدل على حدث أو معنى من غير أن يلاحظ الصفة، كأسماء الأجناس المحسوسة، مثل رجل، رجل أخذ من شيء، يعني عندنا مثلا فعل رجل يرجل، لا جامد يسمونه زين، رجل يدل على حدث أو معنى، يدل على معنى هل يدل على صفة أو يلاحظ صفة بحيث يمكن أن تصف إنسان بأنه رجل على نحو الصفة؟ لا، هذا مجرد اسم جنس رجل. مثل شجر نفس الشيء، بقر وهكذا. وأسماء الأجناس المعنوية، هذه أسماء الأجناس شنو المحسوسة. الآن أسماء الأجناس المعنوية كنصر وفهم وقيام وقعود وضوء ونور وزمان، هذا الجمع. المشتاق ما أخذ من غيره ودل على ذات، شوف أخذ من غيره يقال اشتق من غيره، ودل على ذات مع ملاحظة صفة، كعالم. عالم مأخوذ من وين؟ من العلم، مصدر العلم. عالم يدل على ذات أو صفة؟ يدل على الذات، اسم فاعل، فلان عالم مع ملاحظة الصفة. لما تقول عالم أي نسبت إليه ووصفته بالعلم. وظريف نفس الشيء. ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق. زينب مشتق من جامد. زينب مشتقة وجامد، فيها كلام. شنو معنى زينب الأساس؟ أول الكلام، هل هو يدل على ملحوظة فيه الصفة أو لا؟ البعض قال لا. طبعا هو زينب في الأساس يقول هي منحوتة، هي زينة الأب، فأضغمت أو نحتت وأصبحت زينب. إن كانت بهذه الصورة خلاص يقال هذا اسم منحوت. ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق، كفهم من الفهم ونصر من النصر، يشتق من هذه الأسماء. وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة. يعني المشتق من وين نأخذه إحنا؟ المشتق من أين نشتقه؟ من أسماء الأجناس المعنوية. هل أسماء الأجناس المحسوسة التي ذكرناها يشتق منها؟ يقول نادر الاشتقاق منها. مثل شنو؟ مثل أوراقة الأشجار وأسبعة الأرض من الورق والسبع، وعقربت الصدغ، وفلفلت الطعام، هل تحار يعني، ونرجست الدواء من العقرب والنرجس والفلفل، أي جعلت شعر الصدغ كالعقرب، وجعلت الفلفل في الطعام والنرجس في الدواء. يعني يبقى الكلام شنو هو الاشتقاق أساسا؟ هذه نقول هذا مشتاق وهذا اشتقاق. ما هو الاشتقاق أساسا؟ قال والاشتقاق، دققوا التعريف، أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ. كلمة تستخرجها من كلمة ثانية مع المحافظة على مو نفس المعنى، لا مناسبة في المعنى، لكن أصل المعنى واحد، وتغير في اللفظ، لابد من حصول تغير في اللفظ ولا صار نفس الكلمة. وينقسم إلى ثلاثة أقسام، الآن بيبين لك التغيير. أولها الاشتقاق الصغير، وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفا وترتيبان، كعلم من العلم، علم الفعل، من العلم اللي هو المصدر، ترتيب الحروف، الحروف ترتيبها واحد، وفهم مشتق من الفهم. طبعا هذا على رأي البصريين وعلى الكوفيين، الكوفيين عندهم العكس، الفهم مشتق من فهم. هذا الصغير، الصغير الاشتقاق الصغير هو ما يحافظ فيه على حروف الكلمة وعلى ترتيبها. والكبير هو ما اتحدت فيه حروفا، الحروف نفسها ما تغيرت، لا ترتيب في الترتيب تغير. كجبذ من الجذب، تغير الترتيب، حروف نفسها لكن تغير. وأكبر وهو ما اتحدت فيه أكثر الحروف مع تناسب في الباقي، كنعق من النهق لتناسب العين والهاء في المخرج، رغم أنه حتى المعنى شوي مختلف، نعق صوت الغراب، نهق صوت حمار. وأهم الأقسام عند الصرف هو الصغير، بحثنا في الصغير. زين. الآن بحث، هذا بحث نحوي طبعا، لكن يريد الإشارة إليه. وأصل المشتقات عند البصريين المصدر لكونه بسيطا، أي يدل على الحدث فقط، بخلاف الفعل فإنه يدل على الحدث والزمن. وعند الكوفيين الأصل الفعل، لأن المصدر يجيء بعده في التصريف، والذي عليه جميع الصرفيين الأمر. عندنا الآن كل فعل مثل ضرب، ضرب ناخذ ضرب يدل على الحدثية وهو عملية الضرب، ويدل على شيء زائد عن الحدثية وهو الزمان. زين. لما نقول ضرب اللي هو المصدر من الأسماء، المصدر يدل على الحدثية معنى الضرب لكن لا يدل على الزمن. البصريين قالوا أن الأقدم الأول هو البسيط، لأن ذاك الفعل فيه ما في الأول وزيادة، لو كان المصدر هو فرع الفعل لكان فيه ما في الفعل، الأصل أو الفرع تجري عليه أحكام الأصل، فقالوا لا، الفعل هو الذي اشتق من المصدر. الكوفيين قالوا لا، مو صحيح، الفعل هو الأصل والمصدر هو، يعني المصدر أخذناه من الفعل مو أخذنا الفعل من المصدر. شنو الدليل؟ قال الحين أنت افتح مثلا معاجم اللغة، شو يجيبوا أول شيء؟ الفعل، قتل قتلا، أكل أكلا، ضرب ضربا. قالوا لأن المصدر يجيء بعد الفعل في التصريف، وهذا الخلاف إلى الآن تجدونه قائما في كتب النحاة، دائما يتعرضون إلى هذه القضية. الرأي المشهور في هذه المسألة والمنصور هو رأي البصريين، أن المصدر هو الأصل والفعل إنما اشتق من المصدر. حتى الأصوليين عندنا إذا تعرضوا إلى هذه المسألة يرجحون رأي البصريين. ويشتق من المصدر 10 أشياء، بما أنه أصل الاشتقاق، نشتق منه الفعل اللي هو الماضي والمضارع والأمر وقد مر. الآن المفروض إذا أعطيك مصدر تعرف تستخرج منه الفعل، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، فوت صير واضح. غير الفعل إيش عندك؟ إحنا في باب الأسماء الحين، قال اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة، ويلحق بهما شيئان، المنسوب يعني النسبة والمصغر، وكل يحتاج إلى بيان. بحثنا في الأسماء كله سيكون حول هذه الأمور، وهو كيف نشتق من المصدر هذه الأشياء، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة، وما هي أحكام كل مشتق من هذه المشتقات. هذا كله إلى آخر الكتاب أنت تبحث في هذه الأمور. بيصير اسم الفاعل ما هو، ما هي أحكامه، كيف نشتقه، الصفة المشبهة إلى آخر. بيبدأ هو بالأساسي وهو المصدر، بما أنه أصل الاشتقاق فسيبدأ بقال المصدر. قد علمت أن أبنية الفعل ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية، ولكل بناء منها مصدر. فبيطلع لنا الحين مصدر الثلاثي ومصدر الرباعي ومصدر الخماسي ومصدر السداسي، ويبين لنا أحكام كل مصدر منها ومعنى كل مصدر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله.